الله تعالى عنه لا يتعلم أخذ القراءة على الدين عن هذين، فأخذ دينهم عن الأحاد وهكذا. فأعمل ما يأخذ العقائد طبعا، أعمل ما يأخذ وأعمل ما يدعو إليه اتحاد العقائد. فليكون لابد من 70 أو 40 كما يقول أهل الكلام والبدع، لكان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم المرسل إلى أهل اليمن 70 وإلى كسرى 70 وإلى هرقل 70 وإلى المقاطع 70 مثلا 40. هذا كله يدري عليه كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم والتابعون من بعدهم يستفيدون بأن يثبت لأن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيعملون بما قال. هذا ما نزل السنة والجماعة دائما. لكن هل يكثر من أنكر حديث الأحاد؟ الأصل أن رد أي شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر. القاعدة رد أي شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لكن ليس كل من رد شيئا يكفر في الآيات في الأحاد. لماذا؟ إن كان رده له مبنيا على اجتهاد لأنه لم يصح مثلا، وإن كان مخطئا لا يكفر على اجتهاده. إن كان رده له وإن قال بصحته لكن يقول هذا الحديث أرده لأنه يخالف ظاهر القرآن مثلا، لأنه يخالف المتواتر، لأن معناه كذا نقله كذا، هذا يفعل كثير من الفقهاء حين يرد ذلك أهل الرأي أكثر من يرد ذلك عليهم وأهل الرأي. المقصود أن القاعدة من يرده بتأويل أو بتأول لا يقصد أن يرد شيئا من الدين، ولكن يرى أن هذا الشيء مردود بشيء آخر في غيره، ويتأول يردد أنه لا ينطبق على هذه الحالة، أنه ليس مما يوجب العمل وكذا من أي تأويل من التأويلات، وإن كان هذا خطأ لكنه لا يقصد هذه الحالة. أما الرد الصريح، الرد الصريح أن يرد كما رد أهل البدع حديث القدر حديث الصادق المصدوق، ويقول هذا من آخر ما أخذنا بحث القدر رد حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه القدر وغيره، أن يرد ردا صريحا هكذا لا يفعل به. رد حديث احتجاج آدم وموسى عليهم السلام لا يمكن أن يعتزل هذا، لا يمكن رد الحديث هذا هو الكفر، هذا النوع من الرد هو الكفر. ومن فعله فلا ريب انه زنديق، وما كان عمرو بن عبيد ولا ابا الهذول بن هذول العلاف ولا ابراهيم بن عبد الله ما كان الا كذلك في منزله الزنادقه. لكن بعد اقامه الحجه عليهم قد تبين كثر وكثرونه من المله، فقد تقبل اعذارهم وتوجب عليهم التوبه ويجب ان يستقاموا، فان تابوا وقبلوا فالحمد لله، وان كانوا في الباطل غير ذلك. لكن ان اقروا إن أقر أن قال هذا على الرب الذي لا تأول فيه فإنهم يكونون كفارا نعوذ بالله من ذلك. وهذا يحسن باب أن يأخذ الناس الدين بالهار، أن كل إنسان يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. يجيك الرجل الذي كتب في أهل الجرائد يقول لا يمكن يصدق أن موسى عليه السلام يضرب ملك الموت وتنزل العينه، لا يمكن هذا الكلام، ولو كان في البخاري لكن لا يمكن. أنت حكمت كذا غير ما جاء به الوحي، غير ما جاء من الله ورسوله، فإن تقول هذا لا يمكن والآخر من هذا لا يمكن، كل واحد يرى أن يسمع بعض الحديث لا يمكن، فلا يبقى من ديننا شيء. وديننا مبني على الإسلام الذي هو الإسلام التسليم لله سبحانه وتعالى والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر بأنه لا ينطق عن الهوى. فعلينا أن نتأكد من الصحة وسلامة التي ذكرها إلى الأولى، كان السلام من العله والسلوك كما ذكر علماؤنا، يعني وفق معايير علماء الحديث صححوه اخذنا به، ردونا ردك لا وفق الاهواء وما سمى العقول. والبدع كثيره الله المستعان. الاخ يقول انه من العاده ان بعض القبائل في البلد عند عاده العزاء ان يحضروا اقرب القريه من انحاء المملكه ياخذوا من حدود العزاء، وهذا فيه مشقة كبيرة، ولا تظهر هذه المشقة يتفاخرون بها ويسمونها الشيمة والتعاون والسعادة. يعني يأتي مرغم شارح لعقد الإحرام لكن يقول أي بسوي لا يقول من هذا الشيمة بني الشيمة لا يقول لا يعني هذه الأشياء مرغم أنفسها من شيء عند إشراع الله يعني معزمها شارح حتى لا يأخذ العبرة، ما يأخذ عبرة من العزاء لأنه كان العزاء يقول كتابة تأخذ هذه التلفونية ما لا قدر صاحب الشاب وإن يشق عليه ولا صديق والحمد لله ولا حرج. ولا يجب ان تحكم العداء وانما تحكم ما لدى الله. هل يوجد من ينتمي الى الاباضية الى طلبة الجامعة ومن مسافرها الى الخارج وهو الخارج راح عروضه يقول هو علينا فرصة على اخر هذه المسافر المهم يحتجون لكتاب الامام الربيع بن حبيب. الاباضية يعني فرقة من الخوارج المعاصرين موجودون الان في شرق او فوق الشرق من جزيرة العرب في طرف عمان وفي كينيا وفي شمال افريقيا ليبيا والجزائر. يعني فرقه موجوده الان ومراجعها كثيره واهم يرجعون الى مسلم بن ربيع ومسلم جابر بن زيد. يعني كما تجدون دائما كل اصحاب بدعه ياخذون الراجل احمد جعفر الصادق مثلا قد يكون نقل عن جعفر في كثير من الحق يعني وقح عنه في كثير من الحق لكن انهم لا ياخذون الا عنه وغيره جابر بن زيد او الربيع بن حي ليس بمثابة أن نجعلهم حجة في كل شيء كما يفعل هؤلاء. على كل حال يأخذون أكثر شيء عنهم وثم في الأخير وسعت مصادرهم وكتبهم كثيرة جدا بعض كتبهم حتى في الفقه تصل إلى 30 مجلدا وأكثر. يعني هم فرقة قائمة لها فقه وأحكام وعبادات وكل شيء. في العقيدة هم معتزلة في العقيدة معتزلة يتميزون لأن عندهم من عقائد الخوارج النظر إلى المرتكب الكبيرة. هم لا يعتبرون الخارج من الملة لكن يقولوا كفر يكفر لكنه لا يخرجه من الملة ويقولون يخلد بالنار. يعني خوارج ليسوا أزارقة ليسوا مجداد لكن مخفف مخفف يعني رأينا أن ذلك أن هذا يخرجهم عن كون الخوارج. يقولون في القرآن أنه مخلوق ونفق الله ونفق الله ونفق الله ونفق الله. من الشيء التي يرون أن أهل السنة نحن ونفق الله أننا كفار بها أننا ننكر أننا نثبت رؤية الله حتى وجل لعندهم كتبهم تنص على أن من أثبت أن الله يرى يعني في الآخرة طبعا أن من قال أن الله يرى فهو كافر كذا في الأباضية. فإحنا عندهم كفار إلا إذا أخذوا لنا تأويل أننا نعتبر مؤولا لنا تأويل عندهم. يعني على كل حال هؤلاء نسأل الله في نسأل الكثير من الفرق الضلال الضلالات هذا دعوة. يوجد إمام هذا إمام عجيب فعلا إمام يتكلم عن الاستدراك طيب. يعني كل خطباء الجمعة يتحدثوا يتطرقون الأمور الاقتصادية والاجتماعية طيب حتى يردهم الناس لكن هذا نبه المستثمرين إلى أنكم تستثمروا أموالكم في مشروع ترفيه خاص بالنساء كحوض سباحة للسيدات ودراجات وملاعب سوق أعوذ بالله على الفرق يقدر الجمعة يخطب على هذا يحب الرأي يقول كمان جاي لكن خطيب جمعة يقول الناس سوي مصالح يعني على كل حال يجب التأكد وإثبات هذا الكلام مسجلا او يعني شهادة اثنين مشروع ترفيهي. يعني المرأة لا يجوز لها ان تخلع ثيابها في غير بيت زوجها وأيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض رواياته انها ان ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النساء التي قدمنا من الشام كما في الترمذي قالت أنتن أو التي تدخلن الحمامات لأن الحمامات لم تكن معروفة بالجزائر العرب لكن بالعالم المتحدث قلنا نعم يعني في بلادنا في الشام توجد الحمامات ونفسها الحمامات يعني محلات الاستحمام. فقالت هذا رواه هذا الحديث وروي من طرق أخرى ما يبين ما يدل على في الحمامات لأن كان بعض العلماء يمكن أن يكون لن يصح في الحمام حديث لكن صح ما هو أهم من الحمام. يعني أي من امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هذا أهم أهم تخلع في الحمام تخلع في محل كبير كما يسمونه تخلع في أي مكان خلعت ثيابها طبعا غير نقص الشرعي ونقصد لو كان مثلا المريضة رفعت مثلا كان لو تضع طبيبها السماعة أو شيء من هذا هذا فيها أو نأخذ الأشعة مثلا أو أي شيء، لكن المقصود أن خلعته لغير عذر شرعي فقد حدثت ما بينها وبين الله عز وجل. هذا تريد المرأة اليوم إلى غير هذا، فيأتي هذا ويبرز هذا الكلام ويدخل إلى المصالح الشرعية. ومع الأسف أننا قرأنا مثل قرأتم جميعا الأسبوع الماضي أن شيطان في جدة أكبر مدينة ترفيهية في العالم وتصبح جدا مقصد الجوار لجميع أنحاء العالم، يعني قمة الحضارة تصير الخرابات بدون ما ينزل الآن في المطار بكل طيارة 100 200 لا يصير مدينة أضعاف الطيارات بكل طيارة في المدينة عشان يشوفوا مدينة تباهي مدينة هذا المدينة. المهم بلاش ما أعرف أنا خلاص هذا نفخر بك هذا مدعاه للخطأ والله هذا أيهم مدعاه لغضب الناس نسأل الله يعفو عنا. نحن حملة الهداية للعالم تصبح حياته لا هو لائدا الذي يؤمن باليوم الآخر يا أخوان الله يستهد. يعني نحن دائما نذكر إخواننا بهذه الحقيقة لأن هي مخرج الطريق دائما بين الكفار أننا نؤمن باليوم الآخر لن نؤمن بالآخرة تضيع حياته في اللعب والله ويستثمر أضواله هنا نسامح أن يأتي الكفار الأرجاف إلى هذه البلاد الطاهرة لأجل يستثمر هذا المال استثمار وهذا ربح وناس خلقهم الله سبحانه وتعالى هذا يعني هم كذاب سوء عهد هم ظل كثيرا لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن الدنيا هذه إلا لعب ولهو ومتاعا نقول نحن مثلهم بل منافسهم اللهو واللعب ويستخدمهم لأجل ذلك. والله شيء لا يقبل ان يؤمن بالاخره ايمان حقيقيا ما يقول هذا الكافر لا يؤمن بالاخره بالمره لكن ما مدى ايمانه بالاخره ما مدى ايمانه سيموت وان الله عز وجل سيساله عن هذا المال الامثال هذه الملاهي التي قامنا بملايين فتصرف في هذا الشيء سبحان الله الا لم يبقى لنا ما نصرف اموالنا فيه الا هذه الامور وماذا بنت هذه الامور على المجتمعات الاخرى يخشى الإنسان يقف بين يدي الله يسأله الله عن هذه النعمة العظيمة عن هذا المال أعطانا الله مالا والفقر يحيط بالعالم من حوله ملايين من المسلمين لا كثير في القارة الهندية في إفريقيا في أمريكا الجنوبية في دول شرق آسيا لا يجدون قوت يومهم يموت من العالم سنويا لا قدر قد ربط المنظمة الأرض والزراعة 20 مليون يموتون سنويا بسبب الجوع وسوء التغذية ونحن نبذل الملايين فيما لا خير فيه نحمد الله عز وجل ونقول هذه نعمه من الله نشكره عز وجل عليه ناخذها من حقها ونرجيها في حقها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون نعمه المال امن من عجائب واقوى من ذلك ان يدعى لها على الملابس نعوذ بالله نروح نسير هذا الكتاب على الكتاب المستقره في كل ذن من الصبرة يعني لاحظ الكتاب لما يتقول عنوانه كذا في كل ذن من الصبرة ليش توضع يكون ذن يعني يؤذيك المكان في الضغط أي صح بعد أن تشوف رأينا حديث لكن في كل ذن من الصبرة حتى الغناء والنجوم والكلام الفاضي والأمثال والمدرعين والحكايات لا يكفي هذا لكن فيه طوام حتى في العقيدة لا أنا أكتب بما أثار بها الأخ السائل كونه صفحة 34 الطبعة القديمة الآن يحقق موجود طبعة أكبر كانت رابعة العدوية تصلي في يوم من الليلة ألف ركعة أنا أول شيء أنا كذبة ألف ركعة دون بقية الوقت كيف يعني تفكر نفس يعني شوف أنا ليس مجرها نقل ولا ما أدري فتقول وتقول فوق هذا والله ما أريد بها ثوابا ولكن ليسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام انظروا إلى امرأة من أمتي كم كانت تصلي في اليوم والليلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما تفعل هذا لحتى يستفد بها لا تبغى الجنة نعوذ بالله وهذا يعني تتحدثنا عنه فيما مضى من أمثال هذا الكلام كلام عن الغناء وتحريمه له هذا ذكره الأخ حتى يقول ومن حجة من كره الغناء أنه قال إنه يكسر القلوب ويستفز العقول ويبعث على اللهو ويحب على الطرف وهذا باطل في أصله وتأول بذلك قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويستخدمها هزوا يقول وأخطأ من أول هذا التأويل حديث ماذا في أول هذا التأويل؟ ابن مسعود وابن عباس ما شاء الله هذا بالقرن الكم مدى كريستيان يجي بعد 10 قرون من أقصى ابن عباس وقع من المشروع من حلوه الغلاء ووقف على ذلك ذكر قصة هذه القصة نشرت في الشرق الأوسط قبل حوالي أسبوعين أو ثلاثة أنه عبد الله بن جهر كان عبد معاوية رضي الله تعالى عنه وأنه قرب وكذا يعني وهذه غالبا تكون موصولة من كتب الأدب تسمى كتب الأدب التي لها الروافض لأنه هم من يقعدوا في معاوية رضي الله تعالى عنه إذا ذكروا علي رضي الله تعالى عنه ما يأتي في جنسان هذه يأتي بزهده وعبادته إذا جاءوا بالذات الطراب واللهو والجواري والقيام ذكروا معاوية رضي الله الرشيد ذكروا والأراضي من أعدائه تحقق كتاب على غالي هذا الكتاب الخبيث الفاجر مؤلفه رافضي كتاب ثمرات الأوراق أنا حدثتوني برضو رافضي وغيره من ثالث الذين من ثالث من كتب رافضي أيضا ذكر لهم قصة وأيضا ذكر قصة أخرى أن قلب معاوية قربا شديدا وجعل يحرك رجله سبحان الله معاوية رضي الله تعالى عنه ذكر يحرك رجله بعدين يقول لا إذا كلنا نقرأ نسأل الله العافية الغناء حرام ولا تعرف إن شاء الله حرمة ولكن نكتفي بهذا الإشارات لما الوقت يضيع يضيق عند فجوة تقول هذا يمكن السائل أخت في نجمة على النساء في إحدى البيوت قالت إحداهن إن رجلا أخبرها بأن الشيخ عبد العزيز بن باز أفتى بأن سماع الموسيقى التي تسمع في الأخبار والمسلسلات ليست حرما قال هذا صحيح هذا يعني لم يكن بالرجل جهالة إن ذاك الوضاع بمجهولة لا تتوج على الغناء الموسيقى حرام لا شك في ذلك وسماحة الشيخ عبد العزيز او اي عالم من علماء الاسلام لا يمكن ان يوصف الا بانه حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض المعازف والزنا في حديث واحد الذي في الصحيح هل يجب ان يقول الزنا حلال ابدا والحرير يستحلون الشرع والحرير والمعازف والزنون ينزفون الحرير يسمعون الغناء ويغنون ثلاثه كلها مع بعض لا يمكن أن يقال في أحدها إلا أن يقال في النص هذا أحد الأدلة على تحريم الغناء وغيره كثير على تحريم الموسيقى والمسلسلات مشكلة كمان يعني الأخبار ربما يقول تبغى تشوف أو تسمع الخبر ولا تسمع الموسيقى لكن المسلسلات لا في المسلسل أشد من سماع الموسيقى فهي حرام مع حرام وكيف يقال ما لك يعني جائزة لا يمكن هذا كتاب العقد الفريد لا عقيدة مؤلفه أبداه له من أهل السنة ابن عبد ربه لكن أخذه ما أخذ الأدباء من إيراد الأحاديث أيا كان يعني لا أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ما هذه الحكايات وحتى الأحاديث المرفوعة فيها قل أحيانا يكون موضوع ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الكتاب غير الأخبار والحكايات وأفضل كتب الأدب هو كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة لأن قتيبة رحمه الله هو حديث أهل السنة والجماعة الرغم من جمعة في الأدب كتب قيمة جميلة وخلق مما يشيرها من العقائد الباطلة والفاسدة على الفحش والبدائل هذا لكن عنده مشكلة سألني أحد الأشرار وهو مسلم انظر كيف جهل المسلمين او مساكنه يقول اذا كان الاسلام جعل لكل امم فلماذا اتى ونزل بلغه واحده ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم واحد ينزل بلغه بلسان قوميه بل بعد ذلك ابن الناس لكن خذوا هذا المعيار على ماذا يفكر فيه احيانا بعض المسلمين وماذا يقصد وراء هذا السؤال حيث هذا الرجل الاخر يسوي أنا من السعودية في تركيا أعرفهم يعني أكثر أو أكثر من يتكلم العربية من الأشراف بلهجة مثل لهجة أهل الشام تتكلم اللغة العربية هذه مثل أهل حلب وشمال بلاد الشام هؤلاء أكثرهم غريب من المسلمية ومن لواء الشنبرون يوجد أن أهل الناجين هؤلاء في السنة وفيهم غير ذلك مثلا الشنبرون هؤلاء أغلبهم من المسلمية ليسوا شيعة فقط من المسلمية من النوع المغالي أشد الغلو. رقي لبعض الصبايا الرجل يقل الحليب والأمر وأنت كثير ويعطيه المريض ليستخدمه مدة 3 أيام ويحميه بعض الأطعمة وإذا كان صبر قليل ينفق في الحليب. على كل حال العلاج في ذاته أي علاج ينفع على ذاته به، لكن النفس والرقى هي التي لا تبذل بهذا المال. أي علاج يثبت من غير رقى مجهولة فإن شاء الله العمل يقتل هو بعد ما دام. إن شاء الله عليه وسلم.